بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. سورة قد أفلح المؤمنون، قوله تعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن فيه من رجوع الضمير إلى الرب، قال رب ارجعون، والضمير بصيغة الجمع، والرب جل وعلا واحد. ما الجواب؟ الجواب من ثلاثة أوجه أظهرها. الجواب الأول وهو أظهر الأجوبة أن الواو لتعظيم المخاطب، الواو لتعظيم المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى، كما في قول الشاعر: ألا فارحموني يا إله محمد، فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل. ألا فارحموني يا إله محمد، فأتى بصيغة الجمع تعظيما لله سبحانه وتعالى، وإن كان يخاطب الله وحده عز وجل. ألا فارحموني يا إله محمد، فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل. وقال الشاعر الآخر: وإن شئت حرمت النساء سواكم. هو المقصود إيه؟ سواكي واحدة. وإن شئت حرمت النساء سواكم. هذا تعظيما لمن يخاطبها. هذا هو الجواب الأول وهو أظهر. أما الجواب الثاني فهو أن قوله ربي هذه استغاثة بالله تبارك وتعالى. رب يعني أغثني. ارجعون هذا خطاب للملائكة، فلفظة رب ربي هذه استغاثة، يعني يا ربي أغثني. أما كلمة ارجعون فهذا خطاب لإيه؟ للملائكة. يستأنس لهذا الوجه بما ذكره ابن جرير عن ابن جريج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا نرجعك إلى دار الدنيا، فيقول: إلى دار الهموم والأحزان، فيقول: بل قدموني إلى الله. وأما الكافر فيقولون له نرجعك، فيقول: رب ارجعون، وهو يخاطب من؟ الملائكة، لكن ربي استغاثة بالله. أما الوجه الثالث هو قول المازني، فهو إنه جمع الضمير ليدل على التكرار، جمع الضمير ارجعون ليدل على تكرار القول، يعني كأنه قال رب ارجعني ارجعني ارجعني، فجمع الأفعال في قوله إيه؟ ارجعون، ليفيد تكرار هذا الطلب. رب ارجعون يعني رب ارجعني ارجعني ارجعني. ولا يخلو هذا القول عندي من بعد، والعلم عند الله تعالى، لأن الفعل ما يجمعش بهذه الطريقة، لكن هو أحد الأجوبة. قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا أنساب بينهم يومئذ، وأنهم لا يتساءلون يوم القيامة. جاءت آيات أخرى تدل على ثبوت الأنساب بينهم، كقوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه. هذا نسب ثابت، وأمه وأبيه. وآيات أخرى جاءت تدل على أنهم يتساءلون، كقوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. والجواب عن الأول اللي هو لا أنساب بينهم، أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا. يعني أنساب ثابتة لكن لا فائدة منها، لا يمكن إنسان في الدنيا ينفعه قريبه أو يشفع له أو يفيده في شيء، لكن في الآخرة لا أنساب بينهم، يعني معناه لا أنساب تنفع. فالمراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة عليها في الدنيا من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالآباء، لا نفي حقيقتها. والجواب عن الثاني وهو ولا يتساءلون من ثلاثة أوجه. الأول أن نفي السؤال بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، وإثباته بعدهما معا. يبقى بعد النفخة الأولى لا يتساءلون، وقبل الثانية أيضا لا يتساءلون، لكن بعد الثانية يحصل التساؤل. الجواب الثاني أن نفي السؤال ولا يتساءلون، يعني فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، دي بعد النفخة الأولى وقبل النفخة الثانية. أما ثبوت التساؤل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فذا بعد النفخة الثانية، لأنهما على الراجح نفختان. جواب الثاني أن نفي السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباته فيما عدا ذلك. الجواب الثالث أن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء، ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجا، لأن لكل امرئ يومئذ إيه؟ شأن يغنيه. فلا يتساءلون، لأنه واثق من الحالة التي هم عليها يوم القيامة أنه لا يمكن أبدا أن واحد له حق يعفو، أو قانطون يئسون من الإعطاء. في مثل هذه الحالة كل واحد يقول نفسي نفسي، وتنقطع هذه الروابط، فمن ثم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، يعني إيه؟ لا يسأل بعضهم بعضا أن ينفعه، لأنه لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. فالمنفي هنا سؤال خاص، يعني لا يتساءلون، سؤال عفو أو سؤال إحسان، يا أبي أعطني من حسناتك شيئا ينقذني، أو يا أخي أو يا أمي أو يا كذا، لا، ولا يتساءلون سؤالا معينا، وهو السؤال إيه؟ الانتفاع، كما تعودوا على ذلك في الدنيا. إذن السؤال المنفي سؤال خاص، وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم من الحقوق لقنوطهم من الإعطاء، ولو كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجا. ذكر هذه الأوجه الثلاثة أيضا صاحب الإتقان رحمه الله. أخيرا قوله تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يزعمون يوم القيامة أنهم ما لبثوا إلا يوما أو بعض يوم. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. وقد جاءت آيات أخرى يفهم منها خلاف ذلك، لقوله تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن الكريم، وذلك أن بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، فبعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم إذا سئلوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين، وبعضهم يقول لبثنا ساعة، وبعضهم يقول لبثنا عشرة. ووجه دلالة القرآن على هذا أنه بيّن أن أقواهم إدراكا وأرجحهم عقلا وأمثلهم طريقة هو من يقول إن مدة لبثهم يوما، وذلك قوله تعالى: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبثهم، والعلم عند الله تعالى. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.